حاجية الغفران، هذا السؤال هذا اسمها في المنتدى، تقول أنا كان علي قضاء من رمضان يوم واحد، فجاءني الحيض ثم بعد اعتقادي أني طهرت صمت اليوم المتبقي، ولكن في ذلك اليوم نزلت كدرة فأفطرت ولم أكمل صيام اعتقاد الكدرة والصفرة من الحيض، ثم لم ينزل بعدها شيء، صمت اليوم الذي يليه دون أن أغتسل تساهلا في الأمر، كان هذا 29 شعبان، فلم أستطع صيام يوما بدله، وأنا في الحقيقة كنت متساهل حيث أخرت القضاء إلى هذا الوقت. لدي سؤالان، ما حكم صيامي، ما حكم صيام يومي هذا، هل هو صحيح وهل يجب علي فدية أو ما شابهها، ما حكم الصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده، هل هي من الحيض وهل أصلي أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واضح من هذه المرأة أن الصفرة والكدرة نزلت بعد الطهر، فإذا نزلت الصفرة والكدرة بعد الطهر فلها حالان، الحالة الأولى أن تنزل بعد الطهر وليس قبلها حيض، فإن هذه لا تعد شيئا، وهذا محل اتفاق من الأئمة الأربع في المشهور عندهم، وهذا أو إن شئت فقل هذا قول جمهور الفقهاء، وذلك لما رواه البخاري وأبو داود من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وهذا اللفظ لفظ أبي داود. نعم. الحالة الثانية أن تصاحب الصفرة والكدرة قبل أو في وقت الحيض، يعني بعض النساء تأتيها صفرة وكدرة في زمن الحيض ثم بعد ذلك ينزل الحيض، فإذا كان هذا هو عادتها وهذا هو الغالب فإنها تعد الصفرة والكدرة من الحيض، وإذا كان ليس هذا هو الغالب بل تنزل الصفرة أحيانا ثم ينزل الدم وأحيانا لا ينزل فلا تعدها شيئا، وهذا القول قول عند الشافعي وأبي يوسف ورواية عند الإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. وعلى هذا فإن صيامها 28 ومن نزول الصفرة والكدرة لا تعد شيئا، فكونها أفطرت أخطأت في ذلك وصامت بعد ذلك اليوم 29 بناء على أنها صامت والصفرة والكدرة ليست بحيض، وعلى هذا فصومها صحيح ولو لم تكن قد اغتسلت لأنها لم تكن حائض، والله أعلم. طيب، هنا أيضا إحدى ظنها الأخوات تسأل تقول ما حكم استخدام الجيلاتين في الطعام، على العلم أن الجيلاتين يوجد نوعين نباتي وحيواني، يوجد بعض العلم مكتوب عليها حلال وبعض العلم مكتوب عليها شيء، ما حكمها؟ الجيلاتين مادة لزجة جيلاتينية، إن كانت فيها نوع من جيلاتين الخنزير وهذا يوجد في بعض البلاد الغربية فإنه لا يجوز أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لحم الخنزير محرم، وكذلك في قول الله تعالى أو لحم خنزير فيشمل كل أجزاء الخنزير فيحرم أكله. وأما القسم الثاني وهو الحيواني فإن كان من البقر وهو قد غمر ولا يكون له أثر فلا حرج إن شاء الله في ذلك، وأما إذا كان من المجوس فإذا كان لا يعلم فالأصل هو جواز الأكل، فإن كان يعلم فلا يأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة سموا الله أنتم وكلوا والله أعلم. طيب، هنا سؤال إحدى الأخوات، في بداية بلوغي كانت الدورة مضطربة لدي، كنت قد أغتسل كما فهمت كذا عندما لا يتبقى سوى الصفرة لأنها تستمر في الغالب أكثر من 15 يوم وأحيانا تنتهي بانتهاء 15 يوم، فأغتسل غالبا في صباح اليوم الثامن وأنا لم أطهر وأصلي، ثم عندما أطهر حقيقة لا أغتسل باعتبار أني اغتسلت من قبل، ترى هذا ما كتبت، ثم قرأت فتوى فيما بعد أن الكدرة والصفرة إذا استمرت أكثر من 15 يوم يغتسل الشخص اليوم 15 ومن بعد 15 يحتسب من الاستحاضة. سؤالي، هل الصلوات التي صليتها وأنا غير طاهرة بجهل مني علي تقدير عددها أو إعادتها أم ماذا؟ جميل. إذا كان الدم يأتيها في أيام معتادة وتسأل زميل تسأل قريباتها، إذا كانت تسأل قريباتها فإذا كانت عادتها 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام ثم تأتيها الصفرة أو الكدرة بعد ذلك مستمر، فإن الغالب أن الصفرة والكدرة إذا كانت بعد الحيض على سبيل الاستمرار فإن ذلك لا يعد حيضا والله أعلم، فكونها اغتسلت بعد الثامن لعل ذلك أظهر والله أعلم، خاصة أن الصفرة والكدرة الاعتبار فيها في الغالب أثناء الحيض، يعني دم ثم صفرة ثم دم في زمن الحيض، أما إذا تعدى زمن الحيض فإذا كان أحيانا فلا حرج، أما أن يكون هذا هو ديدنها فالأصل والله أعلم هو قاعدة أن لا نعد الصفرة والكدرة شيئا في رواية البخاري. طيب. وزاد أبو داود بعد الطهر، وهذا مفصلة لكنها ليست محكمة لجميع أنواع الصفرة والكدرة والله أعلم. طيب. أبدأ بالاتصالات. علي من ليبيا، السلام عليكم. سلام طلع خير شيخ محمد، أهلا بك. الله يسلم وبارك فيك. حالك يا شيخ عبد الله؟ الله يحييك ويسلمك استاذ علي. الله يسلمك يا شيخ. هو نفرح بالشيخ عبد الله من زمان يقول اتصل به وانا ما حصلنا راه. طيب تفضل نسمعك الان تفضل يا شيخ عبد الله. طبعا يا شيخ محمد مقابل وجهت لك السؤال هذا وممكن ما طيب ابشر السؤال. قلت لك حال المرأة قلت لك الكبيرة تأتي الجنابة. اي صح هذا سألنا الظاهر اللي معك. اعتذر والله يا علي اسئلتك كانت كثيرة. الله يا شيخ محمد نعذروك نحن وبارك الله فيك. لا ما عندك مشكلة. مرة كبيرة عليها جنابة ولا يأتيها؟ هذا السؤال الأول يا شيخ. عندي أربع أسئلة يا شيخ. طيب طيب اليوم لك اللي تبي ابشر. بارك الله فيك يا شيخ. سؤالك الثاني يا شيخ. ايه سألتك على اللحية نبي في سواء في الجنابة أو في الغسل في الوضوء. هل قال الشيخ تغسلها شيخ غسلان وانت قال تغسلها كلها، لكن هل تغسلها عند حد الرقبة أم تكتفي بالعند عند الذقن بس يعني؟ غسل اللحية عند الوضوء ولا لا؟ الوضوء حتى في هل تخلل تخليلها اللحية غسلها الوضوء. طيب